نشرت الصحيفة الكورية الجنوبية كيونغ هان سينمون في أضلي الصادر يوم الأول من الشهر الحالي مقالة افتتاحية تكشف جور فض لجنة التحقيق الخاص لفواجع غرق السفينة سيول.